الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزول هذه الآية كما في تفسير الطبري، وذلك يوم الحج الأكبر. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة، علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الدين سيعود بعد ذلك في نقصان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. سنن كلاهما يصح، سنن بالجمع أي طرق، وسنن أي طريق. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. كذلك دل هذا الحديث على فساد الناس وعلى مصيرهم بعد ذلك إلى الانحراف عياذا بالله تعالى. وفي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر جمع من الصحابة أن البدع ستفشو، وأن مصير الأمة سيؤول في الغالب إلى الانحراف وإلى المخالفة. ففي سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وفي صحيح البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا يقوله أنس بن مالك في الزمن الذي أدرك فيه التابعين، وهم من هم، ومع ذلك يقول لهم: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة بسنده عن يزيد بن خمير الرحبي قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ قال: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. هذا يقوله عبد الله بن بسر للتابعين: لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. وفي الإبانة الكبرى كذلك بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. فلاحظ الصحابة فساد الحال وانحرافه، ومن بعدهم التابعون كذلك.

والبراءة من الشرك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي سنن الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأما السنة فالمقصود بها الأصول التي ينسب صاحبها للسنة، وهي التي سندرسها في كتاب عقيدة حرب هذا الذي بين أيدينا، الأصول التي ينسب صاحبها للسنة وينسب من خالف منها أصلا واحدا للبدعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخرج اللالكائي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الإبانة الكبرى عن ابن مسعود أيضا قال: إنكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، الهدي الأول مقصود به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. ومن هذا انتزع اسم هذه الغرفة، غرفة الهدي الأول، انتزع من هذا الأثر ونحوه من الأثار التي دلت على التمسك بالهدي الأول والأمر الأول وبالعتيق، أي الذي كان عليه السلف. فمن أراد النجاة في هذه الفتن عليه أن يتعلم، وعليه أن يجعل من وقته جزءا عظيما لضبط دينه ولتعلم التوحيد والسنة. هذان أصلان هما بالنسبة لك كسفينة نوح عند الطوفان، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عقيدة حرب ابن إسماعيل الكرماني، يصح الفتح والكسر، وإن كان الفتح أشهر، الكرماني والكرماني. وحرب ابن إسماعيل هذا من طلاب أحمد وإسحاق بن راهوية، جاء في طبقات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلال، قال الخلال: وحرب ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني رجل جليل جدا، حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه. أبو بكر المروذي هذا من أجل طلاب الإمام أحمد، أبو بكر المروذي من أجل طلاب الإمام، حث الخلال على الخروج إليه، حثه على الخروج إليه، أي الخروج إليه لطلب العلم. قال: حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه وقال لي: نزل هاهنا عندي في غرفة لما قدم على أبي عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام أحمد، قال: نزل هاهنا عندي في غرفة لما قدم على أبي عبد الله، وكان يكتب لي بخطه مسائل سمعها من أبي عبد الله. وقال أيضا: وكان رجلا فقيه البلد، كان هو فقيه بلده، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد، وكانت مسائله مسائل حسانا جدا، وكانت مسائله مسائل حسانا جدا. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي أبو محمد رفيق أبي، أبو محمد هو حرب بن إسماعيل، رفيق أبي أي أنه رافق أباه أبو حاتم الرازي، رفيق أبي روى عن أحمد بن سليمان الباهلي أبي يحيى وعبيد الله بن معاذ العنبري وأحمد وإسحاق كتب عنه أبي رحمه الله بدمشق. وفي طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه الحافظ صاحب الإمام أحمد سمع أبا الوليد الطيالسي والحميدي وسعيد بن منصور وأبا عبيد وطبقتهم، وعنه أبو حاتم الرازي مع مقامه، وعبد الله بن إسحاق النهواندي والقاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال وغيرهم، توفي سنة 80 و200، أي وفاة حرب رحمه الله كانت في سنة 80 و200. هذا بالنسبة لترجمة المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة عقيدة حرب عقيدة مهمة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحتفي بها ومثله تلميذه ابن القيم، ولذلك ابن القيم في لما أورد اختصاص أوصاف الجنة بأهل السنة ذكر معتقدهم وأورد هذا المعتقد، أورد معتقد حرب بن إسماعيل. وهذه العقيدة عقيدة حرب هي نفسها رويت عن الإمام أحمد من رواية الأسطخري بنفس هذه الألفاظ. وإذا قلنا هذه عقيدة حرب بن إسماعيل أردنا هنا نسبة العقيدة لناقلها، أي أن هذه العقيدة ليست عقيدته هو الذي أنشأها هو الذي أحدثها، لا، المقصود هو أنه هو الذي نقل هذه العقيدة عن الأئمة قبله وعن السلف. لذلك هذه العقائد المتقدمة تكتسي أهميتها من الإسناد، العقائد المتقدمة عقائد مسندة. ما معنى عقائد مسندة؟ أنهم يأتون بالأصل ثم بعد ذلك يعقدون على الأصل أبوابا يوردون فيه الأثار بسندها. وحتى العقيدة ذاتها كما سيأتينا سيبتدئها بذكر عمن نقل هذه العقيدة وعمن أدرك عليه هذه العقيدة وعمن تلقى هذه العقيدة. وهذا الإسناد هو من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مقدمة الإمام مسلم عن ابن سيرين رضي الله عنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي السلف ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وفي المدخل إلى علم السنن البيهقي عن سفيان الثوري قال الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وفي صحيح مسلم قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني أن عبد الله بن المبارك أيضا قال مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وفي كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي بسنده قال أبو حاتم أي الرازي رحمه الله لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. معنى هذا الإسناد هو خصيصة من خصائص أمتنا. وفي رواية أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة، فقال له رجل يا أبا حاتم ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. وأسند الخطيب أيضا في كتاب شرف أصحاب الحديث إلى محمد بن حاتم ابن المظفر قال إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات، وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. قال ابن تيمية في منهاج السنة: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. الإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من خصائص أهل الإسلام، وفي أهل الإسلام هو من خصائص أهل السنة. ولذلك تكتسي هذه العقائد المتقدمة أهميتها من الإسناد، فكل أصل يذكره أهل العلم يذكرون عليه الأسانيد ويذكرون عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ثم يذكرون النقول والآثار عن الصحابة وعن الأئمة التي تدل على تمسكهم بهذا الأصل. ولذلك هذا الذي سنسير عليه في الشرح، إذا ذكر المصنف رحمه الله أصلا ذكرنا أدلة، أولا نشرح الأصل ونبين قواعده وضوابطه، ثم بعد ذلك نذكر أدلته من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نورد عليه الآثار من كلام السلف والمتقدمين من أئمة الدين. هذا الكتاب، كتاب عقيدة حرب بن إسماعيل، طبع عدة طبعات، لكن الطبعة المعتمدة في هذا الشرح هي طبعة دار اللؤلؤة من نفس الكتاب الذي حققه الشيخ عادل آل حمدان، كتاب السنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني. هذه العقيدة أوردها حرب في كتاب المسائل، جمع مسائل أحمد وإسحاق في كتاب وضمنها بابا ذكر فيه المعتقد، قال: باب القول بالمذهب. هذه هي النسخة التي سنعتمدها لحسن تحقيقها، ولأن الشيخ عادل ذكر أحيانا يذكر حواشي مفيدة ربما قرأناها أو قرأنا منها أثناء الشرح، نشرع في هذا الكتاب مستعينين بالله تعالى. باب القول بالمذهب. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. هذه من المصنف حكاية إجماع، المصنف رحمه الله تعالى بهذا يحكي الإجماع على هذا المعتقد. فحينئذ هذا المعتقد ليس لحرب النفس كما أسلفنا، نسبته لحرب هو من باب نسبة العقيدة لناقلها، وإلا فهذه العقيدة عليها أئمة الإسلام. أدرك من أدرك من علماء أهل العراق والحجاز والشام عليها، وهذه العقيدة هي معتقد أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومه رحمه الله، وقد توفي 80 و200، فإلى عصره وزمنه الأئمة كلهم على هذا المعتقد. ثم قال رحمه الله: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: فمن خالف شيئا، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم، أي المقصود أنه إذا خالف أصلا واحدا، أهل السنة يعتبرون من خالف السنة في أصل واحد لا يستحق وصف السنة ولا يستحق أن يسمى بالسني، خلافا لما درج عند البعض من النظر إلى أغلب حاله، هذا مخالف، هذا من البدع، هذا من البدع. لا ينظر إلى أغلب حال المخالف، من خالف أصلا واحدا إن كان مثلا في أصل الصفات على طرائق الجهمية خرج من السنة بل من الإسلام، إن كان في مثلا في القدر على طرائق القدرية خرج من السنة إلى البدعة، من كان في أصل الإيمان على طرائق المرجئة خرج من السنة وكان على الإرجاء كان على البدعة ونحو ذلك، إن كان في أصل الصحابة يطعن في صحابي واحد خرج عن السنة، وهذا الذي كان عليه السلف الأوائل وهو الذي كان عليه الأئمة. أما أن يقال مثلا الفرقة الفلانية هي من أهل السنة في هذا الباب وليست من أهل السنة في الباب الآخر هذا مخالف، فلا يستحق أحد وصف السنة ولا أن يسمى بالسني حتى يوافق كل أصول أهل السنة، فمن فارق السنة في أصل واحد لم يكن سنيا. ولذلك قال سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر بعدها أصول السنة. وقال علي بن المديني كذلك في نفس المصدر عند اللالكائي قال: قال: والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. وقال البربهاري في شرح السنة: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، إذا اجتمعت فيه السنة كلها فحينئذ يسمى سنيا. والمقصود هذه الأصول التي سندرسها. والمبتدع كذلك يستحق اسمه بمخالفة السنة في أصل واحد وإن وافق في بقية الأصول، ولذلك حرب نفسه في هذه العقيدة. انظر هنا في المقدمة قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها، إذا خالف شيئا من أصول السنة أو طعن في أصل واحد أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. في آخر هذه العقيدة ذكر مذاهب المبتدعة، ذكرهم بأسمائهم وذكر مذاهبهم، ثم قال في آخرها قال: فمن قال بشيء من هذه الأقاويل، كذلك أورد النكرة في سياق الشرط، فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. فالأصل المضطرد عند الأئمة قديما أن من خالف السنة في أصل واحد فحينئذ يخرج عن السنة ولا يسمى سنية. لا يقال مثلا الأشاعرة من أهل السنة في الباب الفلاني والمرجئة من أهل السنة في باب، هذا لا يعرف عند السلف، لا يعرف عند السلف. من خالف السنة في أصل واحد خرج عن السنة بالكلية، وإما أن يخرج إلى الكفر أو إلى البدعة على حسب مخالفته. فالسني حينئذ اسم يصدق على من جمع خصال السنة ووافق السنة في جميع أصولها في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات وباب القرآن وباب الإيمان وباب القدر وباب الاتباع وباب الصحابة وباب الخلافة والإمارة وباب أشراط الساعة واليوم الآخر، فيكون من استحق اسم السني في كل هذه الأبواب على أصول أهل السنة ولا يخرج عن ذلك، فإن خرج لم يكن سنيا، إن خالف في أصل واحد كان مبتدعا. وإذا أردت أن تعتبر هذا فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، من نظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج اتضحت له هذه القاعدة بجلاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وفي حديث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وفي حديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي حديث: قتل ثمود. فلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حسن صلاتهم ولا حسن صيامهم مانعا من مروقهم ولحوقهم بالبدعة وخروجهم عن السنة، خلافا لما يروج اليوم. اليوم يقال مثلا هذه الفرقة هي قريبة من أهل السنة في الباب الفلاني، فحينئذ نقول هي من أهل السنة في الباب الفلاني. هذا لم يكن عليه السلف ولم يكن عليه الصحابة، والشريعة تدل على خلاف هذا وتدل على بطلان هذا، تدل على بطلان هذا المسلك. لا يوجد شيء في الشرع اسمه الفرقة الفلانية خالفتنا في باب الإيمان فقط فنقول هي من أهل السنة. ولذلك من تأمل إسناد الأسماء بمعنى تمييز أهل السنة لأهل البدع بأسماء هذه الفرق علم هذه القاعدة وأدركها. أهل البدع ميزهم أهل السنة عن السنة ونبذوهم بأسماء خاصة بهم لمخالفتهم في أصل واحد. الخوارج لما خالفوا في تكفير أهل الكبائر مباشرة ميزهم أهل السنة. القدرية لما خالفوا في القدر ميزهم أهل السنة ونبذوهم بذلك الاسم. والمرجئة كذلك والرافضة كذلك ونحو ذلك من الفرق، والجهمية بعد ذلك كذلك. مجرد المخالفة في أصل الصفات استحقوا بها اسم الجهمية، مجرد المخالفة في أصل الصحابة وتبجيلهم وتوقيرهم وعدم التعرض لهم، مجرد المخالفة في ذلك استحقوا به اسم الشيعة. القدرية مجرد مخالفتهم في القدر استحقوا به اسم القدرية. الخوارج مجرد وقوعهم في تكفير أصحاب الكبائر جعل أهل السنة يسمونهم بالخوارج. ولم يقل الأئمة آنذاك لنتريث الخوارج وافقونا في كذا وخالفونا في كذا فحينئذ نقول هم من أهل السنة في هذا الباب وهم مبتدعة في هذا الباب، أو نقول مثلا الجهمية هم من أهل السنة، هذا لم يقله الأئمة. والعجيب أنك ترى بعد ذلك فرقا جاءت فخالفت في أصول شتى، تجد فرقة من الفرق التي ظهرت بعد ذلك بعد الفرق الأولى تجمع أصولا كثيرة من أصول هذه الفرق كلها، تجد فرقة واحدة جمعت أصولا من الجهمية ومن القدرية ومن الرافضة ومن الخوارج ومن المرجئة، جمعت كل هذه الأصول، ثم يأتي من يأتي ويقول لا هذه الفرقة لا نخرجها بالكلية عن السنة لأنها توافق السنة في هذا الباب وتخالف في هذا الباب. هذا لا يقوله الأئمة ولم يكن عليه السلف قط، وإنما المعتمد عندهم أن من خالف شيئا كما قال المصنف، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائن عن منهج السنة وسبيل الحق. قال رحمه الله، قال وهو مذهب أحمد، أراد أحمد بن محمد بن حنبل وهو أبو عبد الله المتوفى سنة 41 و200 رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أحمد إمام في السنة، هذا أقرأه من الحاشية، هذه التعاريف أقرأها من حاشية المطبوع. وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، هذا المقصود به إسحاق بن راهوية. قال التميمي الحنظلي المروزي أبو يعقوب المعروف بابن راهوية توفي سنة 38 و200 رحمه الله. قال الإمام أحمد مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرا. قال وعبد الله بن الزبير الحميدي، نعم، قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي. قال أبو بكر القرشي الأسدي توفي سنة 19 و200 رحمه الله. قال أحمد رحمه الله الحميدي عندنا إمام. وقال إسحاق بن راهوية الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال البخاري الحميدي إمام في الحديث. الحميدي هذا شيخ البخاري، الحميدي شيخ البخاري، كان يقول ما دمت في الحجاز وأحمد بالعراق وإسحاق بخراسان فلن يغلبنا على السنة أحد. الحميدي هذا كان يقول ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وإسحاق بخراسان فلن يغلبنا على السنة أحد. قال وسعيد بن منصور، سعيد بن منصور توفي سنة 27 و200 قال حرب سمعت أحمد يحسن الثناء على سعيد بن منصور وسئل عنه فقال من أهل الفضل والصدق، وسئل من بمكة قال سعيد بن منصور. قال وغيرهم ممن جالسنا، أي أن هذه العقيدة أخذها حرب بن إسماعيل عن هؤلاء الأئمة وعن غيرهم ممن جالس وأخذ عنهم العلم. قال فكان من قولهم، هنا شرع في بيان المعتقد، فعلمت بذلك أن هذه العقيدة عقيدة جليلة، وأن هذا النقل لحرب لها نقل نفيس، لأنه لم يأتي بشيء من عنده، وإنما ذكر لك ما أدرك عليه الأئمة في زمانه، الأئمة الذين أدركهم ذكر لك معتقدهم، وهؤلاء الأئمة إنما أخذوا معتقدهم عمن سبقهم من الأئمة كذلك، إلى أن تصل السلسلة إلى الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعتقد أهل السنة والجماعة معتقد مسند يرجع إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي عقيدة حرب. قال فكان من قولهم الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. أهل السنة في تعريفهم للإيمان يأتون بعبارات مختلفة مدارها على اللف والنشر، على اللف والنشر، إذا لفوا قالوا قول وعمل، وإذا نشروا قالوا قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، لأن قولهم قول وعمل يتضمن قولهم ونية وتمسك بالسنة، إذ لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا يصح قول ولا عمل إلا بالتمسك بالسنة، فمن أتى ببدعة لم تكن بدعته من الإيمان، كذلك من أتى بشيء لا يراد به وجه الله عز وجل لم يكن ذلك من الإيمان، فحينئذ قولهم قول وعمل، هذا من باب اللف، وإذا نشروا قالوا قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. والحديث عن باب الإيمان حديث طويل جليل، ذلك أن أهل السنة لما قالوا الإيمان قول وعمل أرادوا به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فحينئذ تعلق الإيمان بمحال ثلاث، بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو سائر أعمال القلوب كالخشية والرهبة والإنابة ونحو ذلك والحب والبغض ونحو ذلك من أعمال القلوب. وقولهم قول وعمل كذلك المراد به قول اللسان، ما تعلق باللسان من سائر التكاليف، وعمل عمل الجوارح ما تعلق بالجوارح من سائر التكاليف. وعلى هذا قامت الأدلة في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. نقرأ الحاشية بعجالة ثم نأتي بالأدلة لذكر هذه الفائدة، فائدة ننتقل مباشرة إلى الفائدة في الحاشية. قال فائدة: تنوعت عبارة السلف في بيان أركان الإيمان ومضمونها واحد، وهو الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان تارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، النية أراد بها زيادة أعمال القلوب، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوا قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحينئذ كما قلنا قول السلف وعباراتهم المتنوعة سواء قالوا قول وعمل أو قول وعمل ونية وموافقة للسنة كله واحد. المقصود به أنه يشمل القلب واللسان والجوارح، وفي شموله للقلب شمول لأقوال القلوب وأعمالها، فحينئذ يكون قولهم قلب، يكون المراد به قول، يكون المراد به قول اللسان وقول القلب، ويكون قولهم عمل يكون المراد به عمل القلب وعمل الجوارح. فحينئذ يكون الإيمان مستغرقا للقلب واللسان والجوارح. أما استغراقه للقلب، قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وأما استغراق الإيمان للسان فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأما استغراقه لعمل الجوارح فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا. ولذلك في تفسير ابن جرير الطبري بسنده عن البراء في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال: صلاتكم إلى بيت المقدس. والعرب لا تطلق اسم الكل على الجزء إلا إذا كان هذا الجزء ركنا في الكل. العرب لا تطلق اسم الكل على الجزء إلا إذا كان الجزء ركنا في الكل. فلما سميت الصلاة إيمانا فحينئذ أطلق اسم الكل وهو الإيمان على الجزء وهو الصلاة وهو عمل، فحينئذ كان هذا العمل ركنا في الإيمان لا يصح الإيمان دونه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل تعلق الإيمان بالسمع، فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وتعلق كذلك الإيمان بالبصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتعلق الإيمان كذلك بكف الفرج عن المحارم، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. وتعلق الإيمان كذلك بعمل اليدين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وتعلق الإيمان كذلك بسعي الرجلين، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتعلق الإيمان كذلك بالوجه، قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فحينئذ اجتمع الإيمان في محال ثلاث: في القلب واللسان والجوارح. فإذا تخلف الإيمان عن واحد من هذه الثلاث، أي بالكلية، إذا تخلف الإيمان بالكلية عن واحد من هذه الثلاث، أي أن العبد إذا انتفى عنه الإيمان في قلبه بالكلية انتفى عنه الإيمان، وإن انتفى بالكلية عن اللسان انتفى الإيمان، وإذا انتفى بالكلية عن الجوارح انتفى الإيمان، ولا ننظر إلى بقية المحال. إذا انتفى الإيمان بالكلية عن محل واحد ينتفي الإيمان، ينتفي أصل الإيمان بمجرد انتفائه عن محل واحد وعن متعلق واحد من هذه المحال الثلاث. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الذي لا يعمل ليس صادقا، يكون كاذبا في إيمانه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا. انظر كيف جعل الذين كفروا في مقابل الإيمان والعمل الصالح، وذكر العمل الصالح ها هنا هو من باب عطف الخاص على العام تنبيها لأهميته، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها لوصفه المحتوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت عكسه جلا. إذن ذكر العام بعد الخاص ليس هو من باب العطف بين المتغايرات، هو من باب عطف الخاص بعد العام تنبيها لوصفه، تنبيها لأهميته، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال. جبريل وميكال هما من الملائكة، ومع ذلك عطف بعد ذكر الملائكة تنبيها لهما. كذلك هنا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، إذا العمل الصالح إذا عطف على الإيمان يكون من باب عطف الخاص على العام تنبيها لوصفه، ولذلك جعلهما الله عز وجل في مقابلة الكفر. الكفار يكونون دائما في القرآن في مقابلة المؤمنين الذين يعملون صالحا. قال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات، هنا قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. كذلك جعل هنا الكفار في مقابلة المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. كذلك انظر جعل الكفر في مقابلة الإيمان والعمل الصالح. قال والذين كفروا، قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات، ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فجعل الكفر والتكذيب في مقابلة الإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فحينئذ علمت أن الغاية من إرسال الرسل هي الطاعة، الغاية من إرسال الرسل هي الطاعة، فمن لم يطع لم يكن قد امتثل للغاية من إرسال الرسل، والذي يقول فقط ثم لا يعمل هذا لم يمتثل ولم يطع. كذلك قبله قوله تعالى وتلك الجنة، الله عز وجل رتب الثمار التي وعدها لعباده رتبها على العمل، قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وليس بما كنتم تقولون فقط، بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. والله عز وجل في فواتح سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، الناس كلهم على ثلاثة أقسام، أناس ثبت عندهم الظاهر والباطن فحينئذ هؤلاء نسميهم مؤمنين، وأناس ثبت عندهم الظاهر دون الباطن هؤلاء هم المنافقون، وأناس انتفى عنهم الظاهر والباطن وهؤلاء كفار. ليس عندنا أناس ينتفي عنهم الظاهر ويثبت عندهم الباطن، هذا لا وجود له. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المؤمنون. وصفهم الله عز وجل بالاستيقان، ووصفهم بأداء الصلاة، وصفهم بإيتاء الزكاة، فحينئذ كانوا مؤمنين. ثم شرع بعد ذلك في وصف الكافرين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الكفار أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء هم الكفار وهم الذين انتفى عنهم الإيمان في الظاهر، وعلمنا بانتفاء الإيمان عنهم في الظاهر علمنا انتفاءه عنهم في الباطن. ثم بعد ذلك شرع في بيان وصف المنافقين قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هؤلاء أظهروا لنا الإيمان وأبطنوا الكفر فكانوا منافقين. شرع في وصف المنافقين فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فحينئذ كان هذا وصف المؤمنين عفوا وصف المنافقين، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. أما من يظهر الكفر فهو كافر، من انتفى عنه الإيمان بالكلية في الظاهر لم يكن مؤمنا، ولا نقول هو مؤمن في الباطن. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا الحديث فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربيعة، أمر وفد ربيعة بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده، بمعنى أمرهم بالشيء ثم فسره لهم. وهذا التفسير تفسير شرعي، تفسير شرعي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، أن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما كان عليه السلف. نكتفي بهذا القدر، وما زال في هذا الأصل الأول في أصل الإيمان كلام كثير، إن شاء الله نذكره في الدرس القادم بإذن الله تعالى وعوني. هذه الغرفة إن شاء الله الدروس التي تقدمها تكون في هذا اليوم في يوم الثلاثاء، وفي نفس هذا الوقت على الساعة 10:30 بتوقيت مكة درس هذا نفس هذا الدرس، درس عقيدة حرب بن إسماعيل، وغدا يكون درس شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي عبد الله السلمي، ثم يوم الخميس إن شاء الله يكون درس الآداب على نفس هذا التوقيت. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.